نعم بس مجرد زعما مرة هكا زعما عاقرة مسلمة تي خذاك ال اشي انت بغي يحمل فوق من الاوتيل انت البارح هادشي اللي بغاك تلوح من الاوتيل الجمعة الجمعة عايز 12 اه صافي زيد عليها شي حاجة لا تصدقيش اختي كيفاش البخور؟ البخور تاع الريحه لاتينه شيخ واش كتحس بها كتشمها هي؟ كنشمها هو اصلا هو ساحر اصلا ياك ملي كنا نقراو عليه كان كيلفف فوق كيلعثم بالطلاسم هو ساحر غير ندوه ان شاء الله تعالى واحد شويه انت باش ما تبانش صافي جيد صافي جيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبي الهدى وإمام المرسلين وعلى آله وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ونسأل الله جل وعلا وندعوه بيقين وثبات أن ينصرنا عليك وعلى كل من على شاكلتك من الشياطين والمرضى والفجرة والكفرة أن ينصر الله جل وعلا عليه نصرا عزيزا أخذتها كي تقتلها وهذا دليل على فشلك دليل ماذا؟ على فشلك تريد أن تلقيها من الطابق السادس والاثناشر السادس من الفندق حتى لا تأتي هنا نعم نعم طيب تريد أن تقتلها المهم أن تقول لسيدك فزت خاصها تموت تقول له ما غلبت لقد قتلتها طيب هذا حال الصحراء صحارة الإنس والجن والشياطين اجتمعت عليها الخطوب والكروب والمحن من كل جهة من الإنس والجن والشياطين فكنت أنت الخادم والسيد تملكتها فعذبتها سنين طويلة وأنت تلازم هذا الجسد لم تتنعم يوما معك غيرت النعم وقلبتها صددتها وحجبتها ومنعتها بل جعلت في النعم نقما عظيما زواج نهايته طلاق وعذاب ولا ولادة ولا إنجاب مع جوج بنات الحمد لله وبعد ذلك لا زواج ولا ولادة كم سنة مش تلقت؟ هذه 26 عام يا وحدها 26 سنة وهي وحدها. يعني انت عاش كدير؟ طلقتها وهي حاملة. نعم؟ طلقتها وهي حاملة. طلقتها وهي حاملة. يعني طلقتها وهي حاملة. بغيت نقتلها ونقتل الجنين ما قدرتش. فأردت أن تقتلها وأن تقتل الجنين فلم تستطع. ما قدرتش لا في الأول ولا في الثاني. طيب. وعظناك رغبناك أرشدناك من أمج ومع ذلك تصر إصرارا. أذكرك ب أنا مكلف اسمعني أذكرك بمواقف حتى ننطلق خلاص. بينت لك بعدما تلوت عليك القرآن والوعظ والبيان وقلت لك إن عدت عدنا. قلتها ها؟ صح؟ صح. ورجعت هي رجعت هنا وأنت تصر إصرارا بل ازددت كفرا. ما قدرتش نودرهم بغيت غير نودرهم ما قدرتش حتى لا يأتوا إلى هنا. لا ما بغيتهمش يجوا هنا. طيب وقلت لي ربك هذا يموت ورب الشيطان لا يموت صح؟ طيب وبدأت تقول كلام الكفر العظيم. طيب أنت هكذا تلوت عليك البقرة وبدأت فيها وأنت تستخف بالقرآن حينما آتي إلى أي عذاب تتعذب تشعر بالعذاب حقا. مانيش عارفة لا هذا الكلام اللي راه يضرني ولا لا. نعم يضرك لأنه من الله. فقمت لك ووضعت ما شممت ورأيت فازددت عذابا وألما صراخا بل قلت أن الجنود الذين هم تبع لك ما استطاعوا الدخول ليساعدوك وينصروك. ما الذي حبسهم منعهم؟ الله. وإلا فسيدك أراد أن تكون لك العزة والقوة فما استطاع وما استطعت وما استطعتم جميعا. أنا كلفوني نقتلها. أنا جايك بشوية ثم بعد ذلك إلى ما عدتش الأمر غادي نفزوا عليا. أنا جايك ثم بعد ذلك بدأت تقول لنا من هؤلاء إني أراهم لماذا ناديت عليهم كيف جاءوا؟ أنا هيك تفكرني إنهم أقوياء. قلت لك من؟ أنا لن أدعو أحدا إنما دعوت ربي سبحانه وحده جل في علاه. ثم بدأنا نرى جميعا أن يدك خلف ظهرك ولا تستطيع أن تحركها فمن أخذها ومن أحكم القبض عليها؟ ما أدريش شكون. طيب أنت لست لمن؟ لكن الأمر وقع صح لا؟ وقع رغما عنك. هذه دلالة على معية الله وتوفيق الله والنصر من الله والخير من الله. لا وسنبدأ بإذن الله عز وجل. ما يكونش النصر. النصر من الله آت. ما يكونش. وما هو آت آت بفضل الله جل وعلا. ما يكونش غيكون الحرب عليكم. ألا إن نصر الله قريب. ما كاينش ألا إن نصر الله قريب. ما إن تنصر الله ينصركم. إذا جاء نصر الله يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. الله بنصر الله. الله النصر آت من الله. إلا النصر الشيطان. النصر من الله. إلا. وليس من الشيطان. إلا النصر للشيطان. سنبدأ بإذن الله ونرى. مفهوم. نبدأ بإذن الله تعالى الآن ونرى بفضل الله عز وجل. أنا على يقين تام أن لنا ربا ينصرنا. أنا من آمن. أنا على يقين تام أن ربي معي سيهديني. أنا اليقين باللي ربي غينصركم. ها؟ ما ينصركم ربكم. متأكد؟ نبدأ. متأكد؟ نبدأ بالشعر بالأمر اللي كنا عليه النهار ومن بعدها نجول الجديد. مفهوم؟ مستعين بالله متوكين على الله نبدأ. يلا هيا يلا نشوفوا سلك الشيطان اشنو عنده. صافي عنده شنو عنده؟ شنو عنده؟ عنده الجنود. عنده اش من جنود؟ عنده. وحنا راه عارفين عنده الجنود. اخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم ان له جنود واخبرنا له سلاح واخبرنا بكل هذا، لكن حاله ضعيف. مفهوم؟ لا. حاله ماذا؟ لا ضعيف. ضعيف لا. متأكد؟ اه. ونبدا ان شاء الله تعالى. بسم الله. شوف شندي لا تعلم حقي وشوف شندي لك سينا شوف شندي عندي لا وتنشق لك يلا داك موجد انا تاني موجد ماشي مشكل مشكلة دي غلا بسم الله يلا كما عرفتينيش مزيانة اطلقني ابدا علاه تعاونوها علاه خلوها علوها هي ليا ليست لك هي ليا ابدا هي ليا ابدا ما تعاونوهاش جا لا تموت خلوها ليا تعذب قد تعذب ها علاه ما بغاش تموت علاه علاه ما تموت لان الموت باجل من الله ليس بيد الشيطان مفهوم؟ لا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا إلا بإذننا بإذن الله إلا بأمر الشيطان بأمر الله عز وجل إلا بإذننا والذي يحيي ويميت سبحانه وتعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم من الله وكل وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون من عند الله من عند الله قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله ما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا اسمعي القرآن وشمشم شمشم تقولي انت ساحب البخور تكتشف على ما يبطل سحب البخور لا ساحب الدماغ راك ما يبطل سحب الدماغ انا نشبها انا ندير تاعي انا احنا قالوا لك انا من الشيطان انت من الشيطان ونحن من الله جرام الغريبون دوك نعاود نطلعها الفوق ونقيسها قيسة الحياة ترميها نتاعها نرميها ما تسمع والو ما تشوف والو تشوفني غير انا ما تسمع والو ما تشوف والو ما دير انت اصبر نسيت كاع تاني يلا ما عندناش المشكل لا ما عندناش المشكل لا فهمتي اصبر الجلسة معاك طويلة اليوم لا ما عنديش المشكل فهمتي شوش العقل ها واخوها معاها اخوها كيسمع اخوها كيسمع ما تشوش العقل ان شاء الله نهبلها اخوها معاها كنشوف اخوها معاها نقضي عليها نقضي عليها بصح تاكيد ونديها ها والمهمة تاعي خاصها تنفذ شنو؟ خاصها تنفذ المهمة تاعي شنو هي المهمة ديالك؟ هي نديها قال له اقتلها مهمتك قال له اقتلها صح؟ واه ياك مزيانة؟ مليح؟ شغلاتك زيدك يا ولادك انت قوي صبر انت الشيطان قوي صبر دم الإبل ودم العتروس ودم الكلب في المنام وتأخذ الفندق ترمي راس الطابق السادس وطلقتيها وشوهتي الجمال في الوجه صحة من حقي من حقك ما هي ليا هي لك وما خليتك واحد كلنا لله لا توعد قل إن صلاتك حياي ومماتي لله رب العالمين لله رب العالمين لا شريك لا شريك لا شريك لا شريك لا شريك لا شريك لا لا شريك لا لا شريك لا لا شريك لا شريك وبذلك أمر وبذلك أمر بسم الله احنا غنشوف لمن انغلبتو مفهوم شويه بشويه على ما تخنا يلا جوله الاولى لا مازال مفهوم ايوه مازال مازال مازال مازال جاري ندير عندك انا جاري ندير عندك انت عندي بغيت نغرش بغيت نغرش ابدا لا غير شوقه فيها فيها انت قوي صح انت قوي انا قوي وهذا الشيء اللي بغيت انا بغيت تقوى شوف ابقى قوي كل راجل يعني تولي مرتي عندك بالله جل وعلا بالله جل وعلا رفيقة أصبحت والعياذ بالله سنة سيئة عند كثير ممن لا توحيد لهم. يخافون لا طير الا طير نايب الايام لله عز وجل لا لا لا كلها لله عز وجل ويسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج يا الله Yeah. صفينا في جارك. الحمد لله على إحسان. الحمد لله على إحسان يا جاري. يدو صفينا صفينا رهيطا فمن صفنا فمن ربطها فمن منعها فمن حبسها فمن غلبها وخيبها. يجيب من دعا. تساوي شيئا اصلا. مش ممكن تساوي والو اصلا. مفهوم؟ انت ما كتساوي والو اصلا. يا الله. Ah! حبستك بفضل الله ما منعتك من فعلتك ما فعلتيهاش ما مرتيهاش عليا بس يا مره بيا ما مرتيهاش مره الثانيه لا بد ان اكون لنا قوه ملاحظه باذن الله يا ابدا استشعر القوة لله أنا عباد الله أخويا أنا عند بيتري الدماغ طيب سلمنا بهذا أن لك قرية وأنك قتلت زوجتك وقتلت ولدك من أجل أنهم لم يطيعوك وحتى تبقى فيها سلمنا بهذا طيب أي نعيم أنت فيه طيب أي سعادة أنت فيها أنا شربت دم الشيطان شربت من دم الشيطان طيب لماذا باش نكون مع الشيطان طيب حتى تكون مع باش نكون شرير حتى تكون شرير وهذا ما نراه حقيقة في طقوس الماسونية هذا ما نراه حقيقة في طقوس الماسونية سحر كبير أنا سحر كبير أنت سحار كبير طيب سلمنا بها طيب أنك سحار كبير وشربت من دم الشيطان وأنا وعدك بأنعامه وماله وذهبه وكرسيه ثم مع هذه الوعود ماذا قلت؟ بماذا فزت؟ يعدهم ويمنين وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أسمعتها؟ يعدهم ويمنين وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أسمعت أسمعت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لا له ولا يأمرنهم فلا يبدكن

اللهم يا الله كما نصرت محمدا اللهم كما نصرت أهل بدر وهم قلة وهم قلة اللهم انصرنا على كل شيطان انصرنا ربنا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى أيدنا ربنا بملائكتك وبجنودك كما قلت ربنا وجنود لن ترونها لن ترونها لن ترونها أيدت محمدا وصحبه يقول لي فيقها هذه فيقها هيا هذول في الوسط هيا ها؟ هيا والله هيا له حركة حفظتها عمل بي مرة واحدة يضرب رأسه مع الأرض بقوة باش يفيق لأنه خلاص رأسه عنده اضطراب لو كانت له قوة لفيقها ما يقدرش لأنه قوي جدا فلما كيصعد بالعذاب ويترك له العذاب صعيب باش ينزل بسرعة فهو عنده قوة يضرب رأسه قوة حتى ينزل فأنت الآن مسجون مسجون مسجون بفضل الله بتوفيق من الله اللهم علمنا ما ننفع به عبادة يا الله زدنا علما فهمت يا أولى الله لكل جن خاصية نعم لا بد أن تحفظ أسرار تراقب خطواتي وحركاتي بفضل الله عز وجل يا الله يا الله عذبه كما عذبها عذبه كما عذبها عذبه كما عذبها وما النصر إلا من عند الله يا الله يا الله يا الله الشيطان الحمد لله شرح الله صدرنا لك التعب الله الحمد لله لك صدور لك التعب كنت تسب ربنا تستهزئ من خالقنا تقول قرآنكم ليس على شيء فما العذابك إذن ما العذابك إذن من أهانك إنه الله إنه الله الخير منه وإليه والشر لا ينسب إليه إنه الله إنه الله جعلك ذليل ذليل ذليل ذليل فنادي على سيدك نادي عليه نادي عليه نبدأ في الدعاء الدعاء نبدأ في الدعاء الدعاء طيب سؤال لماذا لا تريد الدعاء أنت تعلم أن لنا ربا يجيب الدعاء تعلم أن الدعاء يعذبكم يذلكم يحرقكم ما نرفع بأيدينا شرارة ولا نار وإنما في الدعاء حرق ونار يا الله لك الحمد دعاء لا يخطر أبدا اللهم استجب لدعائنا اللهم استجب لدعواتنا يا رب اللهم إنا نعوذ بك من عين لا تدمع ونعوذ بك من قلب لا يخشى ونعوذ بك من نفس لا تشبع ونعوذ بك من دعوة لا ترفع نسألك ربنا دعاء المستجاب نسألك ربنا دعاء المستجاب نسألك ربنا دعوات مستجابات بسم الله نبدأ نبدأ بسم الله. اللهم افتح علي في الدعاء. اللهم افتح علي في الدعاء. اللهم افتح علي في الدعاء. أجلي على ألسنتنا دعاء ترفعنا به، تشفينا به، ترزقنا به. اللهم ربنا لك الحمد. بسم الله يا الله. اسمع يا الدعاء. أنت دعوت وما استجابك سيدك، ونحن ربنا يستجيب لنا. هل ندعو معك بالخير أم ندعو معك بالحرق؟ وأنت بين نارين، الخير لا تريده طاعة لسيدك، والنار لا تريدها رحمة بنفسك. أين نسلك معك؟ أندعو عليك بالحرق والنار؟ ألدعو عليك بالذلة والصغار؟ ماذا تريد منا إنت؟ سندعو. هل نسلك معك دعوات الجنان أم النيران؟ تلقوني الروح. تلقوك تروح أبدا. تلقوني الروح. وش تقول حل الخروج أبدا؟ أبدا. أبدا. أبدا. أبدا. حتى يعطوا الجزية عياد وهم صاغرون. ما أجمل هذه عن يد وهم صاغرون. اللهم يا رب اسأل الله تعالى عز الإسلام والمسلمين. لو تأملنا تحتاج إلى محاضرات عن يد وهم صاغرون، تحتاج إلى معنى كبير. نفتقر في زماننا عيد وهم صابرون، نطبقها هنا بفضل الله. لا ننتظر منكم جزية ولا خراج. شرع الله أن تفعلوا الظالم. أنا نفعل ما نريد. احنا اللي بغينا. ونحن نفعل ما يريد الله. ونحن نفعل ما يريده الله عز وجل. مفهوم؟ لا. نفعل ما يريده منا ربنا سبحانه. فأمرنا قال: وليجدوا فيكم غلظة. يا الله عزة، ما بعدها عزة. وليجدوا فيكم غلظة رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا قبلها أشداء على الكفار رحماء بينهم أشداء على أعداء الله وأعداء الموحدين رحماء على المسلمين والمؤمنين بفضل الله يا عز وجل. مفهوم؟ لك ما مش سلسلك أنا؟ لست أنا من سلسلك، إنه الله. ما سلسلتك وما قيدتك. من الله. من الله. لا مش الله، أنا أنا في مكاني، فكيف سلسلتك؟ أنا لا أراك حتى أسلسلك، وأراي لك مقيدة، فمن قيدك؟ الله. جنود الله. ملائكة من الله. نعم. اصدق الله ترى عاجبا. اسأل الله يجعلنا مع الصادقين. اسمع ولا لا؟ اسأل الله يرزقنا الصدق والاخلاص والقبول والتمكين. نحن الوف المغرضين. امين امين امين. يعز من يشاء ويذل من يشاء. اللهم ارزقنا ربنا الخير في القول والعمل. الصدق في القول والعمل. والتوفيق والسداد في القول والعمل. وارحم جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. بشر الكافر بالنار من السنة المهجورة. قل من السنة المهجورة إذا مررنا بقبور المشركين والكفر والنصارى أن نقول أبشر يا كافر بالنار. تعرف ما معنى هذا؟ هذه عزة للمسلم. حينهم من مقبرة اليهود أو النصارى يقول أبشر يا كافر بالنار، فيزداد إيمانا وانتسابا لهذا الدين وفخرا به. حينما يمر على المسلمين يدعو لهم بالمغفرة والرحمة. تشفوا علينا. ها؟ علىكم تضحكوا علينا. أي نعم. لأن الله أمركم بالتوحيد فأبيتم. أمركم بالإيمان فأعرضتم. أمركم بالإسلام فكفرتم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يا الله يا الله يا الله يا الله جاء الله بها من بلد بعيد. جاء الله بها والله جمع بيننا وهو الله الذي جمع بيننا. إله الله. فلماذا ربك الشيطان لم يمنعها من الحضور؟ ما استطاع. أمر الله نافذ، ما شاء الله كان ومن لم يشأ لم يكن. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكل شيء عند الله بمقدار، أن كل شيء خلقناه بقدر. الأمر لله من قبل من بعد. ألا له الخلق والأمر. الأمر أمره. أمره. أمر الشيطان. الأمر أمره. أمر الشيطان. خلص نفسك إذا. نحن معه. نادي عليه يخلص. تعذب. تمزق نفسيا وجسديا. هاي. نادي عليه يخلص. نادي عليه. قطعته سنين. فأصبحت تحبه حبا جاما. حبا كبير يجري في عروقك ودمك. رأيت كرسيه وعرشه وجنده وماله وذهبه وقتله وشربت من دمه ودم بعير وإبلي. طيب نادي على نبدأ بسم الله متوكلين على الله. اسمع لله. تعجبنا كتعجبني الحال بحال كيعجبوني مزيان. بحال كما كيعجبوني مزيان. بحال كيعجبوني هاد الفيلم العناد الضبط. حتى انا كي العناد الضبط. لكن في الحق. العناد الضبط ما يصور مني والو. بسم الله نبدا. هاك لك الله تعالى جبلني على هذا الحمد لله. هذه الحمل امر الحمل من الله. مفهوم؟ طيب. بالخير تجدني معك، بالشر أنا عليك. أمر ربي بهذا. ولا نخضع لأحد ولا نذل أحد بفضل الله عز وجل. أنا ذنب الشر. تقوي في الشر. تريد تكون إماما في الشر. ولا أود أن أكون إماما في الخير. أنا قوي في الشر. طيب اسمعنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين واجعلنا للمتقين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما إماما إماما. صدق ابن القيم رحمه الله من النفوس: من تريد وترجو أن تكون لها الإمامة والصدق في كل أمر أكانت في خير أو في شر. سبحان الله. جبلت على الإمامة إما في الخير وإما في الشر، إما في الحق وإما في الباطل. سبحان الله. نسأل الله أن يرزقنا نفوسا طيبة وأن يجعلنا للمتقين إماما. نعوذ بالله. نفسك خبيثة. ونسأل أن يرزقنا نفسا طيبة مطمئنة نقية تقية طاهرة خاشية مؤمنة مؤمنة تؤمن بالله. هي مؤمنة. ها؟ ألا يقتلني بالإيمان؟ نعم الإيمان يقتل الأعداء. لو أنكم تتوكلون على حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خباصا وتروح بطانا. ما تكملش علي اطلقني يا الله. يا الله وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. الشيطان يكره التوكل وآيات التوكل وآيات التجاه. ربنا ربنا الله مولانا ناصرنا رازقنا خالقنا. أكد عليها لقهره. واجعلنا للمتقين إماما. يا الله وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكل وعلى الله فليتوكل المتوكل وعلى الله فليتوكل المتوكل وعلى الله فليتوكل المتوكلون فليتوكل المتوكلون. على بالي راكم موكلين. على بالي انا مؤمنين. ولا على بالنا انك من الكفر الفاجرة. اولئك هم الكفرة الفاجرة. ايه نبدأ الآن في آيات في آيات نسأل الله أن تكون سبب قتلك وموتك وحتفك. نعم بإذن الله تعالى نرى بإذن الله موت الجن وقاتل. مركبة عيط الله. مركبة عيط الله. شنو؟ مركبة تعيط. على من عيط؟ على راك تعيط. على من؟ ما نقدرش نقولها. قال لي عندك تعيط عليهم. يقتلوني. أنا لا أنادي على أحد. أنا أسأل الله. وإذا مدنا الله بالجنود والملائكة فنسأل الله ذلك أن يؤيدنا بنصره وملائكة بعيده وبخير عباده وخلقه. نتوكل على الله. نسأل وحده جل في علاه أن يأخذ الظالمين أن يأخذ من ظلمنا أن يأخذ من عادانا أن يأخذ من آذانا أن يأخذهم ربنا سبحانه وأخذ عزيز المقتدر. لا إله إلا الله. بسم الله ما دعنا على الله توكلنا. ننصر من الله. نسأل الله النصر والتمكين أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين من أذى كل جني ظالم وشيطان ظالم وساحر ظالم. بسم الله. وأعدوا لهم ما استطعتم. بسم الله. الإيمان عدتنا وزادنا والدعاء سلاحنا. توكلنا على الله يكفينا. أليس الله بكاف عبدا؟ لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. تقطع يداه. بسم الله. تقطع يداه. بسم الله. تقطع يداه التي لا يسحرها يشربها يؤذيها. تقطع يداه قدماه يداه قدماه يداه قدماه. تغل يداه. تقطع قدماه. تقطع يداه. تقطع قدماه. بسم الله. لا إله إلا الله. ربنا يستجيب لنا. ربنا ربنا إلهنا عظيم كريم قوي قاهر قادر. إلهنا أتاها في عرضها في زوجها في أبنائها في جمالها في عبادتها في توحيدها. خذه ربنا بما شئت وكيف شئت. هذه مقدمة سنزيدك. وسنزيد المحسنين وما زدنا إحسانا ومينة. لا إله إلا الله. ليس هناك شيطان قوي أبدا أبدا يتقوى نعم يأخذ القوة نعم والسحر نعم لكن قوة الله أعظم منه. قوة القرآن أعظم منه. قوة الإيمان أعظم منه. والسلاح بضاربه. اللهم استدرهم يا نار. القرآن دعاء الله عظيم. الدعاء والقرآن والقرآن والدعاء أمران عظيمان. أبدا نحن في البداية نرى موتك نستبشر في هلاكك وقهرك وذلتي. اللهم لك الحمد إلهنا وسيدنا ومولانا. اللهم لك الحمد إلهنا وسيدنا ومولانا. لك الحمد كله أوله وآخره علانيته وسره. إلهنا وسيدنا ومولانا ندعوك بما دعاك به نبيك سليمان. ندعوك بما دعاك به نبيك سليمان. إلهنا وسيدنا ومولانا ندعوك بما دعاك به نبيك أيوب. إلهنا وسيدنا ومولانا ندعوك بما دعاك به نبيك نوح. إلهنا وسيدنا ومولانا ندعوك بما دعاك به نبيك لوط. إلهنا وسيدنا ومولانا ندعوك بما دعاك به خليلك إبراهيم. إلهنا وسيدنا ومولانا ندعوك بما دعاك به زكريا. إلهنا وسيدنا ومولانا ندعوك بما دعاك به ذنون. إلهنا وسيدنا ومولانا ندعوك بما دعاك به نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. إلهنا وسيدنا ومولانا ندعوك بما دعاك به أنبياؤك ورسلك وملائكتك الأبرار وملائكتك الكرام. إلهنا وسيدنا ومولانا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبتنا وإذا سئلت به أعطيتنا. اللهم يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا دائم الفضل يا قديم الإحسان اللهم إنك تعلم أعداءنا تعلم مكانهم تسمع كلامهم لا يخفى عنك شيء من حالهم تعلمهم فردا فردا تراهم فردا فردا تسمعهم فردا فردا إنسا وجنا ذكرانا وإناثا رجالا ونساء صغارا وكبارا أنت تراهم تعدهم عدا أنت تراهم تجمعهم جمعا خذهم ربنا أخذ عزيز مقتدر خذهم ربنا أخذ عزيز مقتدر اللهم فرق جمعهم شتت شملهم اللهم ربنا اجعل تدبيرهم تدبيرهم اللهم ربنا اجعل الدائرة عليهم لا ترفع لهم راية ولا تقم لهم راية إلهنا وسيدنا إلهنا وسيدنا إلهنا وسيدنا وحدنا عبدنا أطعنا فإن عصيناك فاغفر لنا فاغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا إلهنا ثبت أقدامنا إلهنا اشف مرضانا إلهنا علمنا ما جهلنا إلهنا زدنا ولا تنقصنا إلهنا أعطنا ولا تحرمنا إلهنا وفقنا ولا تخذلنا إلهنا هذا عدو لك هذا خصم لك هذا عدو لك هذا خصم لك هذا يكفر بك هذا يشرك بك هذا يحجب أمة تقوم لك للصلاة هذا يوسوس بالكفر والردة والفواحش والآثام هذا يقدمها على القتل والانتحار هذا الخبيث هذا الشيطان هذا الساحر إنها مغلوبة فانتصر لها إنها مغلوبة فانتصر لها إلهنا إنا مغلوبون فانتصر لنا فانتصر لنا فانتصر لنا فانتصر لنا إلهنا إنا مغلوبون فانتصر لنا إلهنا إنا مغلوبون فانتصر لنا إلهنا إنا مغلوبون فانتصر لنا إلهنا إنا مغلوبون فانتصر لنا إلهنا إنا مغلوبون فانتصر لنا بشرنا بالنصر على الأعداء بشرنا بمرافقة الأنبياء بشرنا بالنصر على الأعداء عدو الله عرضا أكبر أكبر فقط يا أكبر خلاص غفلت فيا الله اكبر وي الله يا ربي غفلت ويضرب لي مع راسك غمضت عينيك سندعي باش تدوز ربي ماشي باش تدوز خير وانت كنتي كنشوف غفلك كنت كدعي معايا عدو الله استغل الفرصه ماشي باش تدوز ربي المهم انا معاك طيب خير لا حول ولا قوة إلا بالله جيد لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله جيد جيد حسبنا الله ونعم الوكيل خير ربي الحمد لله خير مزيان مزيان خير ولا أعوذ بالله من حال أحوال النار جيد الحمد لله على كل حال أعوذ بالله من حال أحوال النار الحمد لله الحمد لله لا يسيبنا إلا ما كتبه الله ولا سبحانه إنا لله وإنا لراجعون إنا لله وإنا لراجعون الم صح ربي الم ضريت شتي باش تحسي بالضبط راني نحس بالالم والنار عروقي وعند ما تاوي الالم كتعذب هو راك تحسي به عند ما ولا عروق عند المرض يخلي يخلي فيا ضريت تقول انا نتقطع عند ما مضرني ربي راني نتفتت الداخل لا حول ولا قوة إلا بالله ربي سبحان الله ربي شولادة سبحان الله فوت أمري إليك يا ربي فوت أمري إليك فوت أمري إليك فوت أمري إليك يا ربي من يقرب مننا طيب السلام عليكم. بالنسبة للإخوان على البث المباشر باش نوضحوا الصورة إن شاء الله تعالى. هذا شيطان، يعني أنتم كتشوفوا الأسئلة الآن، واش هذه تنفع فيها حصة قصيرة؟ أبدا. هذا قرأت عليه، بدأت في البقرة، قرأت صور وآيات. لا نقول أن القرآن لا يؤثر، بالعكس القرآن يؤثر وقوة، لكن نقول البرنامج العلاجي كيف يكون؟ يعني تعاني سنين طويلة جدا من أسحار كثيرة، ولعلكم شاهدتم الجلسة الأولى والتسجيل الذي سبق والآن، ربما هذه الجلسة الآن الثالثة. عند الشيطان قوي جدا وساحر، وجمع جميع المصائب، العشق وكذا والأسحار، جد الأسحار، وترى يوميا تشرب أقذاح كؤوس من دماء الإبل، وكما يقول يشرع أن ترى نشرب الدماء، يأخذها إلى أماكن مختلفة من أجل الانتحار. الآن أخوها دائما كأنه يعني سبحان الله عز وجل يرى تكاد تلقي نفسها من الفندق الطابق السادس ويمسكها. يعني الآن حرب اشتعلت بينه وبينه، وكان يسب الله ويستهزئ بالقرآن وبالمسلمين وبكل شعائر الإسلام. الآن أصبح ضعيفا، يعني هذه أساليب لابد أن يعرفها الممارس في هذا المجال، أن لكل جني ما يناسبه، إذا لابد هنا الاجتهاد. السؤال، هذه الأمة الآن إذا نحن الذي يتوقف في الاجتهاد سواء، لكن عندنا زيادة عليه، ماذا؟ الذي سيقرأ قرأناه، والذي سوف يشخص شخصنا بالحمد لله جاء بفضل تعالى كما يقول بينا، طلعوا بان وتكلموا وتحدوا وكذا وكذا، مع أنه كان خفي مخفي، لكن بعد ما يبان هناك أساليب أخرى. شوفوا شو ينفع فيه الترغيب الترهيب. دائما احنا مع القرآن ومع الدعاء، فأصبحنا الآن مع القرآن كنديروا برامج، يعني مثلا زوج كتخنقوا كيف ما شفتوا، كنديروا أدعية كتمرضوا، أساليب نفسية بالنسبة لهذا الشيطان وهذا الجني حتى تؤذيه، ونحن الآن في العلاج. لكن لابد يفهموا المتلقي سواء من المعالجين أو المرضى، هذه الحالات راح العالم مليء بها، وأصحابه يحتاجون إلى أهل الاجتهاد، يحتاجون إلى التوقف. قد شوف الشافي الله، دائما كنقولها هذه قاعدة لا نختلف فيها، الشافي الله قد يشفي عند فلان بالفاتحة، قد يشفي عند فلان ببسم الله بخرج عدو الله، هذا لا نسلم فيه. لكن كنتكلموا على الحالات التي ذهبت هنا وهنا ومركبة ومعقدة وصاحب عناد، يعني فقط من يريد أن يفهم يرجع إلى هذه الجلسة فقط، إلى الجلسة الأولى ديالها وهذه الجلسة الثانية في التسجيل، ويفهم باش ما نكونش كنتكلموا كثير. هناك حالة قوية جدا تحتاج إلى أساليب، تحتاج إلى قوة، تحتاج إلى وقت طويل، تحتاج إلى الصبر من الراقي لا صبر من المرقي. والراقي يعني إذا كان عنده حالات كثيرة، يعني كيفاش غادي يوفق بينهم كاملين؟ يعني هذه السيدة جاية من بلد آخر، حالتها كتبكي تبكي الحجر مش غير قلوب، فكيفاش؟ لا بد من المساعدة، ضروري أن خصنا نساعدوا خوتنا، نطلب الله تعالى يوفقنا لكل خير. والله صراحة الصحراء علم الله ما يستحقون، يجب أن يؤخذ على أيديهم، يجب أن تقفل وأن تغلق الأبواب والطرق التي تصل إليهم، مش نزينوها ونقدوها لهم، لأنهم يؤذون إخواننا، يقتلوا إخواننا، يعذبوهم. شنو ذنب هذه المسكينة وغيرها وغير عشرات ومئات وآلاف وملايين من الناس في العالم يعانون؟ صلى الله تعالى يوفقنا لكل خير. ان شاء الله تعالى ان نجي قريب ان شاء الله. السلام عليكم.